الله اكبر. وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون الله خالق كل شيء